أمن عليه أمن على دعائي 4000 ملك. هذا صحيح. لما يأتيكم أحد بحديث لازم بأسهم تصلي، هل أنت مؤمن بأن هذا حديث صحيح؟ هل تعلم أن هذا حديث صحيح؟ يجب أن تسأل هذا. عليكم السلام. هذا صحيح. أما الحديث الأول لا أستحضر الآن، هو موجود في بعض السنن لكن لا أستحضر الآن إذا كان صحيح الأولى. أستاذ نعرف صحة هذا الحديث. نعم نريد نعرف صحة هذا الحديث. نعم. عن الإمام علي بن أبي طالب قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ماذا بك؟ فقال: يا علي، ليلة إسرائي إلى السماء رأيت النساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت. لما رأيت من شدة العذابين، ما صح. كلها ليس بصحيح. هذه أحاديث توزع من الأسف وتنكر بين الناس بما فيها من المبالغة والغرابة، وليس ذلك بما يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم.